خلاصة مفاهيم أهل السنة. آثار الإيمان بالملائكة. للإيمان بالملائكة ووظائفهم آثار إيجابية عديدة، فمن ذلك: أولاً، محبتهم والأنس بهم لكونهم عباداً مكرمين يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. ثانياً، الخوف من الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله لكون هؤلاء الملائكة مع شدة خلقهم وعظمه يخافون ربهم ويخشونه، فكيف بالإنسان الضعيف المسكين؟ ثالثاً، الحياء من الله ومن الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقون العبد ويحصون عليه أعماله، فيستحي العبد أن يطلعوا على ما لا ينبغي له الوقوع فيه من معاصي الله عز وجل. رابعاً، الطمأنينة والثبات في أوقات المحن والجهاد للعلم بأن الله يثبت المؤمنين بالملائكة الذين يقاتلون معهم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.